نقول بعداك دياري زون وين ما تكوني كون حداك توجور لي زون ونقب نسك نقول بعداك دياري زون وين ما تكوني كون حداك I'm sorry.